بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليكون تري تسعة مزي صفر mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayat al-mutaabbid wa tuhfat al-mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullah sharh fadilat al-shaykh al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala tuendelea na ma yuqalu 'inda al-sabah na kama tulivyoahidi kwa leo insha Allah Taala tutaingia katika kusoma maelezo ya hadithi Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk ila akhir alhadith qala Sheikh Abdul Razzaq hafizahu Allah Taala wa qad awrada almusannif rahimahullah fi hadha almawdi' jumlatan min aladhkar almathurati fi as-sabah ameorodhesha mwandishi rahimahullah ta'ala katika sehemu hii jumla ya adhkar zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika wakati wa asubuhi badaaha bihadithi sayyidil istighfar akaanza na kutaja hadithi ya kwanza bwana wa istighfar zote sayyid hadith shaddad ibn aws radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sayyid al-istighfar wa samma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadhihi as-sighata al-waridata fi hadha al-hadith bi hadha al-ism li'annaha akmalu siyaghihi wa afdaluha Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita hii istighfar kwa sigha hii kuwa ndio bwana wa istighfar zote hii dhikr kwa sababu ndio namna iliyokamilifu zaidi na bora zaidi katika kumuomba Allah istighfar fa inna sayyida min ma'anihi المقدم على غيره لحسن صفاته وخصاله وخلاله ولتميزه بالصفات الفاضلة الحسنة الطيبة وسبب أصل يمان يا السيد نيولي أن يتنغليز وديو يا ونجين وسبب يصف ذاك نزوري sababu ya mambo yake mazuri na kutafautiana na wengine kwa sifa bora njema ndio maana ikawa ni sayyid wa hiya sighatun adhimatun fiha min at-tadhalluli wal khudu'i lillahi wal i'tirafi lahu bil 'azamati war rububiyyah وكمال التدبير والتسخير والإقرار بالعبودية والذل له والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالتقصير في حقه وجنبه سبحانه وتعالى نهي صيغا لنياك كنا مامبو مكوبو سانا مجا كجذلليشا كملاواك نكوني نيكيا na kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mkubwa anayemiliki utendaji kazi na ulezi ukamilifu wa kupanga mambo na kuyadhalilisha kwa waja wake kadhalika kukiri mja kuwa yeye ni mtumwa wa Allah mdhalilifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala أنت ربي وأنا عبدك أكيري كويني mja wa Allah. Kadhalika akiri neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia. Kadhalika akiri upungufu anaofanya katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abu'u laka bini'matika alayhi wa abu'u bidhambi. Akiri yale makosa alikuwa nayo na upungufu alikuwa nayo. فحري بالمسلم ألا يفوت هذا الأجر العظيم وليستفتح يومه بهذا الاستغفار وليختتمه به نسانك مسلم وجبديش أسيو أتبنيوك ونهي أجر كبوة إلي يتاجي ونمتر صلى الله عليه وسلم بعد يكو يتاجي استغفاره وجزاياك النيني ayo muislamu atafanya bidii aipate ajri. Kwa afungue siku yake na hii dhikr istighfar, na afunge siku yake pia jioni kwa kuomba hii dhikr. Hatta yakuna min ahli aljanna, paka awe katika watu wa peponi. Lakin bi sharti alyaqin, lazima unapoisoma uwe na yaqini, usiwe na shaka. كما جاء مصرحا بذلك في بعض الألفاظ الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا بها. متروب صلى الله عليه وسلم كتجيل شرط من يكويسامه ذكر أكيوة نيقيني وكتنا بويسوم هنا شك. فلا يكفي أن تجرى ألفاظ الأذكار على اللسان فقط, أي تشليزي زيزا بتيش وسيلة lafzi za adhkar kwenye ulimi tu hivi hivi, apitisha katika ulimi wake na ndani ya moyo aamini. Bal la budda min istihdhari almaana wal yaqin, lazima uwe wahudhurisha maana ya ile dhikr unaohitaja na uwe na yaqini ndani ya moyo wako. Na hili ni jambo ambalo hawezi kulipata ambaye hata tafuta ilmu ya kuelewa kile anachokisoma nini. Waweza kuwafanya hii dhikr lakini haina athara, au athari yake ni ndogo. Kwa sababu gani? Huelewi maana yake, wala hauna yaqini wakati uitamko. Vipi utakuwa na yaqini na uelewe hata unachokisoma kitu gani? Hata hujui nini unachokisoma. Kwa kuna umuhimu na uwajibu wa kujifunza, kama qala an-nabi sallama ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, munapomuomba Allah mumuombe Allah mukiwa na yaqini kuwa Allah atawaitikia yale maombi yenu, hamna shaka. Kwa usiwe waomba ukwasema lakini nitaipata hii, wacha tu niombe, hupati. Ni pale unapoomba lazima uwe na yaqini kuwa Mola wangu hili ombi langu atanipa ninavyomuomba. Wa'lamu, kisha jiweni, Mtume salama endelea kusema anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, Allah subhanahu wa ta'ala hatakabali dua kutokamana na moyo ambao uko katika ghafla, ambao umeshughulishwa na mambo mengine. Huwezi kuomba dua huku akili yako iko kwingine, moyo wako umeshughulishwa na mambo mengine, na huku waomba Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ule moyo wako uhudhurie pale wakati unapoomba, uwe na hudhuru alqalb katika dua, ili Allah akutakabalie maombi yako. Yani katika masharti muhimu yanayohitajika wakati mtu anapoomba dua. Walihadha idha daa almuslimu bihadhihi ad-da'awat au bighayriha, muislamu akiomba kwa hii dua au nyinginezo, fa alayhi an yad'a bihudhuri qalbin wa yaqinin wa thiqatin billah, juu yake anapoomba aombe akiwa moyo wake umehudhuria pale, ana yaqini, ana imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atampa kile anachokiomba. Wa husni iltijain ilayhi, na kuegemea vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fahmin limaani ma yaqulu min adhkar, na kuelewa maana ya kile anachokitamka katika adhkar na adhiya. Wa tahqiqin lima dallat alayhi min at-ta'zimi wat-tamjidi wath-thana'i wat-tawhid, na kuhakiki kile kinachopatikana ndani ya hiyo dua. Bila shaka hiyo dua yaonyesha utukufu wa Allah na kutakasika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukubwa wa Allah, na tauhid ndani yake uhakiki katika maisha yako. Usiwe umtaja Allah na kumuomba Allah ukataja maneno yanofungamana na tauhid, ukataja na maneno yanofungamana kumtakasa Allah, kisha upande wake ukiangaliwa katika maisha yako ni kinyume na hayo maneno unayotamka. Hapo pia ni katika sababu za kutokubaliwa dua kama ile. Qauluhu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi, hadha tauhidur rububiyya, ni tauhidi ya ulezi, wakiri kuwa Allah ndiye mlezi wako. ولا إله إلا أنت هذا توحيد الألوهية ثم لا إله إلا أنت ومبكش الله كتكنيني إبادة. قال ولا إله إلا أنت هذا توحيد الألوهية. ومن لازم إقرار العبد بأن الله وحده هو الرب أن يفرده بالعبادة وأن يخلص الدين له. katika kile kinacholazimiana na kukiri kuwa Allah ndiye mlezi wako ni kuwa upande wa pili fanya nini, umpwekeshe pia katika ibada, sababu yeye peke yake ndiye aliyekuumba, yeye peke yake ndiye aliyekupa uhai, ndiyo anayekupa riziki, ndiye anayekupa kila aina ya neema. Kwa hivyo lazima kwako wewe pia umpwekeshe katika ibada. قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ميمي نمولوين مليزي نيابدوني ميمي صبكتك لازم الربوبية نكوين نستحقك وابده. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم مابدوني مولوين مليزي. فالعبادة حق لله المتفرد بخلق هذه الكائنات وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له. فكما أنه الرب وحده فالواجب أن يفرد بالعبادة وحده وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له. كعبادة حق ياكي الله بك ياكي sababu yeye peke yake ndiye aliyeumba akavifanya viwepo viumbe vyake hivi baada ya kuwa havikuwepo, hana mshirika naye katika hili. Basi kama vile yeye ni Mola mlezi peke yake, wajibu ni kumpwekesha katika ibada peke yake, na isipelekwe chochote katika ibada kwa yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa yeye peke yake ndiye anayepelekewa ibada. Thumma akada hadha al-ma'na al-'azim biqawlihi خلقتني وانا عبدك. متوم سلمى اكتليا مكازو الى جامب عظيم الوانزا كل زمومزي هابا مبالي اكاسيما خلقتني وانا عبدك اي اوجدتني من العدم ومن فانيني ويبو بعد يكوى سيبو نكوى سيبو. قال سبحانه وتعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kumepita kipindi mwanadamu alikuwa si kitu chenye kutajwa. Wewe ukijiangalia sasa hivi hapo ulipo, miaka pengine 60 nyuma au 70 nyuma, hakuna mtu yote alikuwa anasema haya, kwa sababu mtu anaweza kusema lakini mimi nina miaka 60, mimi nina 70, haya miaka 100 nyuma ulikuwa watajwa. Kabla ya miaka 100 kutoka kwa leo kulikuwa kutajwa kuna mtu kama wewe? La. Kwa kulipita kipindi wewe si chochote, wala hutajwi kama uko katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akakuleta. Kadhalika baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, kabla ya kuumbwa kumepita kipindi huko nyuma, alikuwa hakutajiki kama kuna kitu chaitwa mtu atakuja katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta yule baba yetu Adam alayhi salam, akamuumba na mama yetu Hawa, kisha kutoka hapo katoka kizazi, watu wakawa wengi mpaka hii hali mnaoiona leo. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basir. Fallahu awjada hadha al-insan wa khalaqahu wa amaddahu bis-sam'i wal-basari was-sihhati wal-'afiyati wal-ghidha'i wal-maskani liyakuna 'abdan lillah. kwa Allah amemuumba mtu huyu akampa kusikia, kuona, siha, afya, akamlisha na rizqi na akampa maskani ya kukaa na kujistiri ili awe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, abdan lillah. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وميومبا مجيني نواتو ملينغوني عبادة. قوله وأنا عبدك أي قائم بما خلقتني لأجله نميمي نمجواكو أليسماميك لأنباتك واجلياك وميومبيا بمعنى نكو أبدويبكياك شركشنا تشوت. وأوجدتني لتحقيقه قائم بما خلقتني لأجله وأوجدتني لتحقيقه فأنا عابد لك مطيع أمرك قائم بما أمرتني به ميمي نكو أبدو لمن يكتي أمرياكو نمسمامي كيل أوليتوني أمريشا يا الله. قوله وأنا على عهدك ووعدك أي متمسك بما عاهدتك ووعدتك عليه نشكمانا كلا لتكوى هيدي اي مولوان كلا لتكوى كي اهادك وان تشكمانا ناتشو من امتثال امرك وتكليز مامرشوياك والقيام بطاعتك نكسمامي طاعة ولن يمرشا ولزوم عبوديتك نكولزميانا نكوكوى بودوه نكوى ميمن امجواكو. قوله ما استطعت أي قدر استطاعتي وطاقتي وقدر يذيل أنبابي وتنوزيشا قدر يوزوان الله لنجعله. إذ يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعت مشاني الله وقدر يذيل متكفيوز. وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم كلا لتوكا تزنيني يبوشنا na nilichoamrisheni basi kifanyeni kwa kadri ya vile mtakavyoweza. Fa inma ahlaka alladhina min qabrikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kilichoangamiza umma waliokuwa kabla yenu ni kuuliza uliza maswali mingi yasiyokuwa na faida na wao na kukhtalifiana kwao na mitume wao, mitume waambia fanyeni hivi wao wafanya vile, ndio kilichoangamiza. قوله أعوذ بك من شر ما صنعت أي أعوذ بك من شر كل أعمال السيئة التي وقعت مني نجليند نبيوي كتو كمانا نشاري كلا عمال مبايا أمبوي تكمانا نميمي وسباب ذنبي أنويفانيا إن أثر مبايا سانا كتكما إشاك كما سيليوني كيشو utaiona athari yake, na hakuna aliyadhibiwa isipokuwa aliyadhibiwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi. Fa kullan akhadhna bi dhanbihi, na Allah subhanahu wa ta'ala haangamizi kijiji isipokuwa kwa ajili ya makosa ya wao wenyewe. Wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, wangapi aliyoangamiza, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira, wote walioadhibiwa waliadhibiwa kwa madhambi yao. Kwa wajilinda na Allah kutokana na hiyo athari ya makosa uliyoyafanya yasije ile athari yake ikakupata. Wal atham wal maasi al mujibati lil uquba, wajilinda na Allah kutokana na shari ya madhambi na maasi yanayowajibishia mtu kuadhibiwa. Wa hadha ta'awudhu min sharri ma sana'a al-'abdu yashmalu at-ta'awudha min atharihi wa 'awaqibihi al-wakhima, na hapa huku kujilinda na Allah kutokana na makosa mja aliyofanya yaingia ndani yake, kujilinda na Allah kutokana na athari ya yale makosa madhambi aliyofanya na mwisho wake mbaya. ويشمل التعوذ من العود إلى مثله من الأعمال السيئة, نداني بيانجيا كجلين لنا الله كتو كمانا نكوري جليتين ذنبك ميلي. فالعبد يسأل ربه أن يعيذه وأن يقيه من هذه الأعمال ويجنبه الوقوع فيها. ومجي هابا أمومبا ملواك ملزي أملين دي أمويفاذي كتو كمانا أعمال مبايا كما هيزي na muepushe kutokana na kuangukia tena katika amali kama hizi alizokuwa kizifanya huko nyuma. Qauluhu abu'u laka bi ni'matika 'aliyya, bi ni'matika, ni'matika mufrad mudhaf, ni'ma ni mufrad kisha mudhaf ila Allah subhanahu wa ta'ala ni'matika. Wal qa'idatu anna al mufrad idha udhifa dalla 'ala al 'umum. قاعدة نقوى مفرد يوتيكي ونمضاف يونيش كل كويني أكواكي بمعنى كل نعمة ينجي كتك ننوهيل. فيكون المراد أبوء وأعترف بجميع نعمك علي من صحة وعافية وسمع وبصر وطعام وسكن وملبس إلى غير ذلك من نعم الله السابغة على عبده. Na hapa makusudio ni kuwa nakiri na kukubali neema zote ewe Mola wangu ulizonifanyia juu yangu katika siha na afya, kusikia kwangu, kuona kwangu, sehemu ya kuishi ndio nayo, nguo ninazovaa na nyinginezo katika neema nyingi zilizoenea kwa mja kutoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakiri na kukubali zinazo. قوله وأبوء بذنبي أي أعترف وأقر بذنوبي وأخطائي وتقصيري. نكيري ملوانك وممن نمذانبي نكبالك وممن نوبنغوف نمكوسا نكوومب نسامي. وبوابة التوبة الإقرار بالذنب والاعتراف به. ملانغ وتوبة إلى جيتكوب وتوبة نمجا ككبالي makosa yake, akiri kuwa amefanya makosa. Wa hadha yaftahu lilabdi baba taubati wal inaba, jambo hili humfungulia mja mlango wa tauba. Sababu ukikubali kuwa wewe ni mkosi, bila shaka utaomba maghfira na tauba. Lakini ukikakamaa kuwa wewe si mkosi, lini utaomba msamaha? Anayejijua kuwa hajakosea ataomba msamaha? Hawezi kuomba msamaha. Lakini anayekiri makosa, huyu ndiye atakayerudi nyuma na kukubali kuwa amekosea. Kwa mlango wa mtu kutubia ni kukiri yale makosa aliyofanya. Qauluhu faghfir li, hadha huwa almatlub. Sasa kote huko tulikuwa tujikaribisha na Allah, lakini malengo yetu yako hapa, faghfir li ndio linalotakwa hili. Wama qablahu wasailu baina yadi hadha almatlub, mwanzo ilikuwa ni njia ya kujikaribisha na hiki tunachokitaka. Wal ma'na fili dhambi wa khati'ati wa zallati, nisamee makosa yangu na dhambi yangu pale nilipoteleza, ya Allah nisamee. Qawluhu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, hadha misdaqu qawli subhanahu wa ta'ala wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamee madhambi isipokuwa nani? Allah. Kwa hivyo haombwi mja maghfira, mja huombwa msamaha ukimkosea ili upate maghfira nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yeye ndo anayefanya, anayefutia madhambi waja wake, ndiye anayewasemea waja madhambi waja wake. Wa fihi bayanu imani al-abdi bi anna Allah yaghfiru dhunuba mahma adhumat la yata'adhamuhu dhanbun. Na hapa munakubainisha pia imani ya mja kuwa Allah ndiye anayesamehe madhambi vile atakavyokuwa makubwa yale madhambi. Hakuna dhambi ambayo ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisamehe, bali Allah husamehe madhambi yote maadamu yule mja atatubia, kama qala subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru rahim. Waambie ewe waja wangu mliotupa mipaka juu ya nafsi zao katika kufanya maasi na madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, msikate tamaa. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى حقيقة الله ni mwenye kusamehe madhambi yote hata shirk na kufru maadamu uko katika huu ulimwengu roho yako haijatolewa ukirudi kwa Allah atakusamehe hata shirk. Kwani wangapi ambao walikuwa katika shirk wakasilimu na kuingia katika Uislamu au kufru kaingia katika Uislamu ikawa ndio sababu ya kusamehewa yote yale yaliyopita huko nyuma. Bali masahaba waliomfuata Mtume sallama muadhamuhum walikuwa katika jahiliya na shirk, walivyoingia katika Uislamu madhambi yote yakafutwa. Kwa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, maadamu roho iko tubia kwa Allah, Allah atakusamehe. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Qawluhu idha qalaha hina yumsi famata dakhala al-janna aw kana min ahli al-janna wa idha qala hina yusbihu famata yawmahu mithlahu. وفي لفظ للبخاري ومن قالها من النهار موقنا بها من يكويتمك هي ذكر مشانا أكي وانا يقين فمات من يومه قبل أن يمسي أكافكت كسكويل قبل كوينجلي وانا جيوني فهو من أهل الجنة هوني كتكوات وبيبوني نسأل الله من فضله. ومن قالها من الليل وهو موقن بها نا أتكيسيما جيوني سأسيكو akiwa na yaqini na hii dhikra anapoitamka famata qabla an yusbiha akafa kabla ya kupambaukiwa na asubuhi fa huwa min ahli aljanna asiwa ni katika watu wa peponi. Wa hadha fihi dalil ala anna hadha alistighfar bihadhihi as-sighati al-mubaraka yushra'u an yuqala wa yuwadhaba 'alayha muwadhabatan yawmiyatan fi as-sabah marratan wa fi al-masa'i marratan وأن يقوله المسلم عن يقين ليفوز بهذا الموعود العظيم. نهاب من دليل وهي استغفار وصيغة هي مباركة يبندكيزوا إيوة مسلم أتدوم كويلتا كلا سيكو كلا سيكو أو أتدوم كتك سيكو ياكي كويلتا أصبوي مرموجة نجيوني مرموجة na awe ataitamka muislamu akiwa na yaqini ndani ya moyo wake hana shaka ili apate kufaulu kwa hii ahadi nzuri adhimu aliyoahidiwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hapo ndio mwisho wa kueleza hii dhikri inshallah taala tukiingia katika hadithi inayofuata. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.